سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الإمام الطحاوي رضي الله عنه يبين أن السلامة في التسليم لله تبارك وتعالى، يعني لا يسلم إلا من سلم الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى، يعني باب التسليم إلى الله تبارك وتعالى هذا شأن الذي يسلم. ولرسوله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ شرع ربه تبارك وتعالى، يعني أن نعتقد أن ما جاء في الشرع من أمور الدين فهو على حسب ما أراد الله وحسب ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نبني الأحكام والعقائد على التصور وعلى الوهم ونحو ذلك مما هو ليس مما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المعتزلة رجعوا إلى الرأي الفاسد الذي عارض النصوص التي هي صريحة، وكذلك المشبهة قاسوا الخالق على المخلوق فزلوا. فإذا قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، يعني المراد بذلك أن الذي اشتبه عليه فهم شيء من الأمور المتعلقة بالآخرة وغيرها يرجع به إلى أهل العلم. أي أهل العلم؟ الراسخين في العلم، هم العلماء الكمل المتمكنون في العلم كابن عباس رضي الله عنهما. نعم يا أحباب، وهذا الكلام من سيدنا الطحاوي ليس ردا للتأويل التفصيلي ولا التأويل الإجمالي. فأهل السنة والجماعة من السلف والخلف هم على هاتين الطريقتين، التأويل الإجمالي للمتشابهات والتأويل التفصيلي للمتشابهات، وهنا سيدنا الطحاوي لم يرد لا هذا ولا هذا.